واحدة من تفسير هذا العلم الدنيوي أن أجود أوجه الإعراب في قوله تعالى يعلمون ظاهرا أنه بدل من قوله قبله لا يعلمون. فهذا العلم فلا علم بحقارة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون، فأجود الإعراب من يعلمون الثانية هي بدل من لا يعني يتساوي يتساوي يعني لا يعلمون وأثبت له العلم، يعني أنا إن علم لم يوجب عنهم صفة الجهل وعدم العلم، لكن تكون على صفة اللاعب مع أنهم يعلمون ظاهرة. لماذا؟ لأن ما يعلمونه فلا علم بحق ربه، بحق ربه فلا شيء، حتى إنه تستطيع أن تبدل من قوله لا يعلمون قوله إيه يعلمون، لأن يعني ما أتهم بشيء لا. قال ابن مكرم في الحساب قوله يعلمون بدل من قوله لا يعلمون، وبهذا الإبدال من النكتة أنه أبدله منه وجعله بحيث يقود مقامه وكذب فتى ليعلمك أنه لا فرق بين عدم العلم الذي هو الجهل وبين وجود العلم الذي لا يتجاوز الدنيا. وقوله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا يريد أن الدنيا ظاهرا وباطنا، فظاهرها ما يعرفه الجهال من التمتع بمخارجها والتنعم بملاذها وباطنها وباطنها وحقيقتها انها مجال الى الاخره، يعني الدنيا ليست وطنا وما خلقت لتكون وطنا ومستقرا، انما هي معبر جسم يمر الانسان عليه ينتقل من دار الى دار. يتزود من الدنيا الى الاخره للطاعه والاعمال الصالحه، وفي تمثيل الظاهر انهم لا يعلمون الا ظاهرا واحدا من ظواهرها، يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا ظاهرا كما قلنا في التأكيد في التقييد والتحقيق، ويقيد ايضا من ضمن التحقيق ايضا ايه ظاهرا يعني ظاهرا من ظواهر كثيره، لكن علموا شيئا وغابت عنهم اشياء حتى من علوم الدنيا، والى الان يعترفون رغم كل ما هو من علم بامور الدنيا كثير جدا من المناطق من العلم ما زالت مجهوله لا يعرفون عنها شيئا. وفي تنكير الظاهر انهم لا يعلمون الا ظاهرا واحدا من ظواهرها وهم عن الكافره هم غافلون، يجوز ان تكون هم الثانيه مبتدا وغافلون خبره والجمله خبر خبرهم الاولى، ويجوز ان يكون تكفيرا للاولى وغافلون خبر الاولى. وأجل كانت ذكرها مناد على أنهم مع الغفلة عن الآخرة ومقرها ومحلها، وهم عن الآخرة هم غافلون، لأن هم يعني معدن الغفلة والمقر الذي يستقر فيه الغفلة عن الآخرة، وأدنى منهم تنبع الغفلة تنبع منهم وإليهم ترجع، يعني هم متمكنون من الغفلة غاية التمكن. وقال غير الزمخشري وفي تنكير قوله ظاهرا تقليل لمعلوماته، وتقليل يقربه من النفي حتى يطابق المبدل منه، طبعا من بعض الناس قد يستشفي كيف كل الله لا يعلمون لما كل يعلمون ظاهرا، فالاد طبعا في ظلم الكلام، لكن بعض العلماء قال ان تقليله يقربه من النفي، بعض الناس قد يستشفي يقول كيف يبدل يعني منفي من مثبت، يعني كيف يبدل مثبت من ايه؟ من نفسي، ولكن اكثر الناس لا يعلمون يعلمون، فكيف يبدل يعني المنفي من ايه؟ من مثبت من منفي، فالجواب ان قوله عز وجل يعلمون ظاهرا ظاهرا يعني شيئا قليلا حقيرا جدا، فمن ولحق ربه صار كأنه ايه؟ لا شيء، فتقليله يقربه من النفس، وحينئذ يزول هذا الإبدال. واضح؟ ثم نقول الشيخ الزكي رحمه الله تعالى: واعلم أن المسلمين يجب عليهم تعلم هذه العلوم والعلوم الدنيوية، وهذه العلوم التي بينا حقارتها بالنسبة إلى ما غفل عنه أصحابها الكفار،

والمتأخرون يقولون الفكر في الاصطلاح حركة النفس في المأخولات، وأما حركتها في المسلوكات فهو في الاصطلاح تخديري. وقال ابن مختلف في الفلسفة قوله في أنفسهم يحتمل أن يكون ظرفا لأنه كيف أولم يحيط التفكر في أنفسهم، أي يكون ظلم الزارع من الفكر، والفكر لا يكون إلا في الظلم، ولكنه زيادة تطهير لحال المتفكرين لقولك اعتقده في قلبك، هو معروف الاعتقاد لا يكون إلا بقدر أطهره في نفسك، معروف أن الإضمار لا يكون إلا في النفس. وأن يكون قرة للتفكر، يجوز أن يكون قرة للتفكر بقولك تفكر بالأمر في الأمر أزال فيه فكرة، ويتم إيه؟ أولا يتفكروا في أنفسهم كما تقول إيه؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم، من كلمة تخرج من أفواههم تخرج من الأفواه، واضح؟ فكذلك أولا يتفكروا في أنفسهم، يعني أولا يتفكروا في أنفسهم أو إيه؟ بقلوبهم، أولا يتفكروا في أنفسهم، لما تقول أظهره في نفسه، واضح هذا للبيان والتوضيح. أو أولا يتفكروا في أنفسهم، كقوله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، يعني دنيا الإنسان وظائفه آيات الله بخلق هذا الإنسان، هو بخلق أن يتفكر فيها، واضح؟ فهذا وجه آخر. فإذا يجوز أن يكون صلة للتفكر بقولك تفكر في الأمر أزال فيه فكرة، أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله، يعني هذا متعلق بالقول المحذوف، معناه أولم يتفكروا، فيقول هذا القول أولم يتفكروا كفهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، يعني أولم يتفكروا في أنفسهم فيقول ما خلق الله السماوات والأرض، إن أشهد هذا والله تعالى أعلم آيات على أمراض، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات الأولى الباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالتفكير هذه الكلمه فيه يتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا، لما نزيد التفكير يقولون ربنا، كذلك هنا اولم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله السماوات والارض الى الحق، يعني فيقولوا ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. وقيل معناه فيعلموا ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. وأجل مسمى ما خلقهما باطلا وعبثا بغير غرض صحيح وحكمة بالغة ولا لتبقى خالدة، وإنما خلقها نقر نسب بالحق نقر نسب بالحكمة. وبتقدير أجل المسمى لابد لها أن تنتهي إليه، وهو قيام الساعة ووقت الفتاة والثواب والعقاب. ألا ترى إلى قوله تبارك وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، طبعا القول هنا وأجل المسمى هذا إشارة إلى نهاية إيه؟ نهاية الدنيا لقيام الساعة بقيام الساعة إلا بالحق وأجل مسمى. ويعني الناس بالرفض آخر حينما يتزكي هذا الناس حينما يدور الكلام أو اليوم بالقيامة حيقول إن الساعة بمدوم عليه حصل فيه، وأنا أذكر يعني هذا حصل ونحن في غرفة كده جات بدأ يتزكي التقييم والظن والنور لأن لهم القيامة هتقول يوم الجمعة، ويكون كلام واحد منجم او واحد دجال او مخرج من الدواجات او غيرهم او السحرة او السهلة فتحصل هذا الاشياء، طبعا ممكن هذا يحصل مع اي احد الا المسلمين. كيف مسلم يتاثر بهذا الكلام؟ الان الناس تتكلم على حبنا سنه 2000 من سنه 2000 دي لمجرد ما تيجي الساعه 12 وثانيه واحده العالم كله هيتغير، واحنا قاعدين نطيع الاسرائيليات لأنك فقط تخصص معنى الإسرائيليات على إسرائيليات إيه؟ الأحاديث الإسرائيلية التي كان يحدث بها عن كتب أهل الكتاب التوراة والإنجيل، لكن نحن أحيانا نساهم في ترويج إسرائيليات كثيرة، إسرائيليات معاصرة يختلفها بنو إسرائيل ويعني أنبهم فحيرونا الناس الذين يسألون نحن ساعد حديثة هذا الشيء تقريبا كان سنة 97 ولا يقولوا 97 هتحت الحرب فبص بس الحرب فيه سنة 97 وإسرائيل لا من كان 97 قالوا 99 دلوقتي كله بيتكلم على فنوع من التهيئة يعني ان اليهود هيهدوا المسجد الاقصى في سنه 2000 وكذا وكذا واخبار عن هيك فكيف يهتز المسلم يعني بمثل هذا الكلام والله سبحانه وتعالى يعني لا يعلم الغيب الا الله فكيف وبعدين سنه 2000 يحطنا احنا فيه الناس المشغوله مع المنفجرين في سنه 2000 هل هذا التكوين يحطنا نحن في شيء؟ هذا الفيلم من الميلاد لازم المسيح عليه السلام وطبعا يعني تخليق التاريخ اصلا خطا يعني موضوع معاد ميلاد المسيح ده غير صحيح ولم يثبت حتى عنده لكن دعنا من هذا يعني حصل نفس الشيء في سنه الانتقال للماضي يعني سنه 1999 حصل نفس الحمى التي تحصل الان كما يذكر النبي كويا فما نرجع نحن نستلم مع هؤلاء الناس بهذه الثوابت من الامور سواء قامت القيامه لم تقم القيامه كل هذه الاشياء يعني نحن كل واحد منا عليه ان يسجل يعني وانا عليك هو ايه قيامتك انت ان كل واحد منا له يوم قيامه خاص به وهو يوم انتقاله من الدنيا الى الاخره هي دين الكفر لكن القيامه بالنسبه للعالم كله هذا ما يخفي لا تخفى لست مسؤولا عن ايجابه ولا عن عواقبه وانما وخاصه نحن نعرف صحيح جلستك بعد قرن من سنه 1000 او يعني من القرن الماضي يعني اكيد اكيد نحن قطعا اقتربنا من القيامه اكثر لا شك في هذا لكن متى القيامه نحن نوكل ان القيامه لا يمكن ان تقع الا بعد علامات محدده اخبرنا بها الصادق المصدوق الذي لا يوقف عن هوى فامثال هذه الاشياء وهذا هذا الوراء لا ينبغي احد ان ينشغل به المسلم لا ينشغل به تماما كما قال الامام ابو حنيفه رحمه الله تعالى في رجل ادعى النبوة وقال للناس انا يعني تعالوا اسمعوا لي وسأبلغ عليكم أدلة تثبت نبوتي. ماذا قال له الإمام خليفة؟ قال من ذهب معه فهو كافر. من أصغى إليه بأذنه ليستمع أدلته وينظر هل كان ممكن يكون صادق ولا لا ونشوف يكون عنده أدلة فيكفر. لماذا؟ لأنه يعني من المقطوع به أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. فمجرد يعني تجويز ان ياتي رجل بعد الرسول عليه الصلاه والسلام النبوة لمجرد انك تعتقد احتمال يكون صادق طب روحك مع الادله يكون صادق اذا جوزت ذلك فقد كفرت وخرجت من مله الاسلام اي فوائد من رفض ان تاخذ من صدق فالمسلم المفروض يتنزه عن مثل هذه الاشياء انه ينسب لكلام الحين محمد صلى الله عليه وسلم هذا ما يخصنا نحن في شيء هذا عيد الخصار وهذه محاوله من هيمنه الجنبيه واليهوديه على العالم للدوله اللي خبر الله من الكتب في هذه المرافق لعلم يعني الدنيا هتتغير تماما يعني في خلال ثواني معدودات فالشاهد ان كنا في هذا المجال نتكلم بهذا هذا ما يخصنا في شيء ولا يعنينا ومن حب كان المرء تركه ما لا يعنيه الذي يعنينا هو قيامه كل النجم من مات قامت قيامته كما جاء في الاخر من مات قامت قيامته يوم القيامة تحقق أنت يوم تجلى في خضرتك هذه بداية الآخرة لما تأتيك الملائكة لتقبل روحك أما الدنيا فلا تقبل وأنت غير مسؤول عن تسديد يعني أمور يعني الموت يقول يقول الشيخ ويقول الزمخشري وأجل مسمى أي ما خلقها باطلا وعادة بغير غرض صحيح وحكمة بالغة ولا لتبقى خالدة وإنما خلقها مقرونة بالحق مقصودة للحكمة وبتقدير أجل المسمى لا بد لها أن تنتهي إليه وهو قيام الساعة الآلة تقول للرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل متى الساعة لم يجب السائل وإنما نقله إلى ما يعنيه قال وما عبدت لها قال ما عبدت لها من شيء غير اني احب الله ورسوله قال انت مع من احسن صلى الله عليه واله وسلم الشاهد يعني ان احنا ما ينبغي ان نشتغل بما لا يعنينا مع هؤلاء الناس الفارغين خاصه ومشركون كفره لما احنا هم الالفين لذا كنت خطينا في ايه المسيح لو موجود سيتبرع منهم بل ان المسيح لما ينزل سوف يقاتلهم ويقضي عليه فلا يقدر الا الاسلام حتى تبدا تلغى واضح ما يكفي هذا يكفي الايمان بهذه الاشياء امام رفض الساعه واضحه جدا لم يحدث كثير منها فلا ينبغي ان نلغي احد ابدا واحد مجنون يجي يقول لنا الساعه يوم الجمعه الجايه ولا الساعه مش عارف كم يوم او كم شهر هذا كلام لا يجوز ممكن اضمن ان يلغي ان يؤمن به هذه من الخواطع والسوالف التي لا نقاش فيها تماما كما ضربنا في الباب لن يدعي يعني النبوة. ألا ترى إلى قوله تعالى: أفحسبكم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ كيف تم تركهم غير راجعين إليه عبثا وتأملوا تأملوا هذه العبارة الوجيزة بألفاظها القسيمة والعظيمة في معناها أفحسبكم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فيفهم الآية الكريمة أن ترك الناس بدون دعوة ونشور يساوي عبث. هل موضوع عبث؟ كل هذا الخلق يخلق عبثا؟ ما أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فسمى ترك الناس غير راجعين إلى الله بدون دعوة وبدون نشور وبدون حساب سماه عبث والله منزه عن العبث. بل جاءوا في قوله إلا بالحق ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق مثلها في قولك لخذوا عليه بثياب السفر يعني إيه متلبسا بثياب السفر أو افترى الفرس بسرجه ولجامه سرج الفرس وهو متلبس بالسرج واللجام غير منفصل عنهما كذلك المعنى ما خلقهما أو ما خلقها إلا وهي متنفسة بالحق مقترنة به فبالتالي منزهة عن العبث. فإن قلت إذا جعلت في أنفسهم صلة بالتفكر فما معناه؟ لأننا قلنا أن التفكر في احتمالين أولا يتفكروا في أنفسهم يعني يقعدوا يفكروا بعقولهم كذا في أنفسهم مثال وكذا في أنفسهم وفي أنفسهم يقول لك إيه فكر فيها تفكر واضح هذا هو القول الثاني ان ايه او ان يتفكروا في انفسهم ان يتفكروا في ايه اذا جعلت في انفسهم صله للتفكر لنا معناه قلت معناه اولم يتفكروا في انفسهم الذي هي اقرب اليهم من غيرها من المخلوقات وهم اعلم واخبر باحوالها منهم باحوال ما عداه فتدبروا ما اودعه الله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا من غرائب الحكم الداله على التدبير دون الإيمان. وهذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يمكن أن يجري شيء في هذا الوجود إلا بقوة الله. ولا يمكن أن يحول الإنسان عن شيء أو يحول أي شيء عن مساره إلا بإذن الله وبقوة الله سبحانه وتعالى. خلقك الذي يمضي هذا بقوة الله. حتى الذرة الذي تدور الإلكترونات وتعمل كذا وكذا كل هذا بقوة الله. لا تستحضر هذا. لا حول ولا قوة إلا بالله. كل شيء يجري بحول الله عز وجل وبقوته فالله هو الذي يدبر خلقه ولا يعمله نعم يقول وهم اخبروا باحوالها منهم باحوال ما عداها فتذكروا ما اودعها الله ظاهرا وباطنا من غرائب الحكم الداله على التذكير دون الاهمال وانه لا بد لها من انتهاء الى وقت يجازيها فيها ان يجازيها فيه الحكم الذي دبر امرها على الاحسان احسانا وعلى الاساءه مثلها حتى يعلموا عند ذلك ان سائر الخلائق كذلك امرها جاري على الحكمه والتدبير وانه لا بد لها من الانتهاء الى ذلك الوقت اولم يتفكروا في انفسهم هل تعرفون واحده فقط من يعني ملايين المسجد السعيد على الارض هل يوجد منهم من يدعي انه سوف يخلص ولن يموت ابدا حتى الكفار لا منهم احد ينكر هذه الحقيقه فالله سبحانه وتعالى يلفت الامر هنا اولم يتفكروا في انفسهم الا ترون انكم انتم قطعا مجيدون وانكم خلقتم بهذا التدبير وهذه الخدمه الى اجل انتم ملعون تخرجون من هذه الدنيا وتموتون وانكم تجيرون الى هذا الاجل كذلك السماوات والارض ايضا مخلوقة إلى أجل يعلمه الله سبحانه وتعالى بيدخل الرأس. فتأمل هذا الرأس بين قوله عز وجل أولم يتفكر فيها الظل ما خلق الله السماوات والأرض إلا بالحق فوضع بينهم إلا بالحق وأجل مسمى. فإذا تفكرت في خلق السماوات والأرض أو تفكرت في خلق السماوات والأرض يعني تجد أن هناك تدبيرا محتملا لأمور السماوات والأرض. كذلك تفكر في نفسك فتجد أن هناك تدبيرا يعمل فيك ويقوى الله سبحانه وتعالى في يدبروا جسمك ونفسك. وأنت تعرف أن هذا التدبير المحكم منتهي إلى غاية تتوقع فيها تنقطع عنك بها الحياة. كذلك أيضا بنفس الكيان خلق السماوات والأرض مع وجود التدبير لابد أيضا أن ينتهي إلى نهاية وإلى أجل. فلذلك قال إلا بالحق وأجل مسمى. المراد بلقاء ربهم الأجل المسمى. يقول السلفي وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن خلقه تعالى للسماوات والأرض وما بينهما لا يصح أن يكون باطلا ولا عبثا بل ما خلقهما إلا بالحق. لأنه لو كان خلقهما عبثا لكان ذلك العبث باطلا ولعبا. سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا بل ما خلقهما وخلق جميع ما فيهما وما بينهما إلا بالحق. كذلك أنه يخلق فيهما الخلائق ويكلفهم ويأمرهم وينهاهم ويعظهم ويعينهم حتى إذا انتهى الأجل المسمى لذلك ساعة الخلائق وجزاؤهم فيظهر في المؤمنين إساءة رحمته ولطفه وجوده وكرمه وسعة رحمته ومغفرته. فتظهر في الكافرين إساءة عظمته وشدة بطشه وعظم نكاله وشدة عجله وإنصافه. دلت عليه الآيات الكثيرة من كتاب الله كقوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. فقوله تعالى إن يوم الفصل بعد قوله ما خلقناهما إلا بالحق يبين ما ذكرناه. وقوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية. فقوله وإن الساعة لآتية بعد قوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق يوضح ذلك. فدائما يظهرون بالرب بين خلق السماوات والأرض متلبسا خلقا متلبسا بالحق وبين إثبات الزعم والذكور. كما أخبرنا في قوله أتحدثتم أنما خلقناكم عبثا وأن المدعين أن يرجعون. نقول لا انما خلقناكم بالحق بالحق يعني خلقناكم خلقا متنفسا للحق. ومقتضى هذا الحق انه لا بد بعد ذلك الى ايه من حساب ورجوع الى الله سبحانه وتعالى وبعث ونزول. بل من الرب بين الاثنين اتحدثت انما خلقناكم عبثا وان الذين ترجعون فدل على ان الله لو كان معاذ الله لو كان تركه يعني لو كان ترك إعادته وبعثهم ومشورهم لكان ذلك حاليا تأذيفا بأنه عبث. والله منزه عن الملائكة والنهيب والعبث تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فتأمل يعني هذه الآية أيضا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق خلقا متلبسا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. خلق متلبس بالحق متلبس بالحق يقتضي في بعض ونسول ثم استقال بعدها إن يوم الفصل في قانون أجمعين يوم البعث والنسول والحساب. كذلك قوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق ومن مقتضى هذا الحق إثبات البعث والنسول وإلا لكان عبثا. لذلك قال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية. من مقتضى كونه حقا خلقا متلبسا بالحق أنه لابد أن يعاقبه في الدار الآخرة لأهم وحساب ومنهم. وقال تبارك وتعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين آساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقد بين جل وعلا أن الذين يظنون أنه خلقهما باطلا لا لحكمة الكفار حدثهم على ذلك الظن الكاذب بالليل من النار. وذلك لقوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. لما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا باطلا مثل عبثا لا من حساب الاخره وانهم من الله لا يرجعون. لا ما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. هذا هو الوقع انهم يعني يظنون ان السماوات والارض خلقت فيه باطلا يعني حتى من الكفار الذين يثبتون ان هناك خالقا يقولون ان الله سبحانه وتعالى يعني خلق الخلق ثم حركه ثم تركه. خلق الخلق يريد السلف وحرمته لاي حكم ديني حكم شريعه الهيه يقول ان الدين صبر على مليه فضل الدين على خلق. فهو الخلق العلمانيه العلمانيه نوعين في علمانيه مضاده للدين محاربه الدين وفي علمانيه غير دينيه. فالمراد بالدين هي تحاسب فيما تحاربه وتكسب من ادعه وتريد ان تبكي نور الله سبحانه وتعالى تماما. لا تبكي دينا ولا تبكي من يذكر الله. ففي نوع اخر من العلمانيه اللي هو علمانيه دي غير مضاده للدين لكن كسب الدين محبط في القفص الصدري مدخل بدران المساجد لا شان له بالحياه. والشيء غريب جدا ان العلمانيه عندنا احنا من النوع ده المضاده للدين والعلمانيه في الغرب التي لا تخالف الدين. يعني التدين حتى كان في التدين تجد قضيه كامله في التدين لكن لم يكن في داخل القفص الصدري لا يكون لدين اي مصدر على المجتمع. واضح؟ فالشاهد يعني هؤلاء اللي هم بيحاربوا الدين بقى لكن يصلوا على الحياه فقط دول بقى يتطوروا حتى يوم ما اعتقد ان في ناس يكون في ناس يتطوروا منه خلق العالم ثم حركه ثم تركه. فبالتالي ما انزل وحيا ولا صرع صراعا ولا حتى حدودا لا ده اله ده كما يعني مع الله في سوره المثل الالهيه المدعوم انه مثل الملك ايه؟ يجيب يملك ولا يحكم. فلازم يملك الكون لكن لا يحكم فيه بشيء. فهذا تصورهم عن الالوهيه. ولذلك يعني ومن خطا ذلك ان تعلم هذا هو من خطا قول الله تعالى ذلك ظن الذين كفروا. ظنوا من الله خلق العالم وحركه وبعد كده تركه اهمله تماما معاذ الله. لا الله سبحانه يقول وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. هذا الظن ظن الكفار فقط المؤمن العلم انه ظن العلم. فويل للذين كفروا من النار. وبين جل وعلا انه لو لم يبعث الخلائق ويجازهم لكان خلقه لهم اولا عبثا ونزه نفسه عن ذلك العبث سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله علوا كبيرا. وذلك في قوله تعالى افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم. فهذه الايات القرانيه تدل على انه تعالى ما خلق الخلق الا بالحق وانه لا بد باعثهم ومجازيهم على اعمالهم وان كان اكثر الناس لا يعلمون هذا فكانوا غافلين عن الاخره كافرين بلقاء ربهم. وقول الله تبارك وتعالى في الايات المذكوره وما بينهما ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما يعني ما بين السماوات والارض يذكر فيه السحاب المسخر بين السماء والارض والطير والصافات ويقبض بين السماء والارض ويدخل فيه يعني كل خلق الله سبحانه وتعالى فيما بين السماوات والارض مما نعلمه ومما لا نعلمه. نكتفي بهذا من هذا القصد اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا والحمد لله لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الوحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فقد انتهينا في تفسير سوره الروم الى قول الله تبارك وتعالى وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا ومن عن الاخره هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى فإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. ثم قال تبارك وتعالى أولم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض. أثاروا الأرض أي قلبوها للزراعة واستخراج المعادن وغيرها. ثم كانوا أرقى فيه من أهل مكة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها يعني بالأبنية المسجلة حسن عاد الخليفة ووفرة العدد والعدد وتنظيم الجيوش والتسجل لزخارها معجبوا بها واستطالوا لمبتكتها ففسدت ملكاتهم وضغط شهواتهم حتى اقتضت حكمته تعالى من دارهم بأنبيائهم كما قال تبارك وتعالى كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات أي الآيات الواضحة على حقية ما يدعونهم إليه. فما كان الله ليظلمهم يعني أنهم لما جاءتهم رسلهم بالبينات كذبوهم فأهلكهم الله سبحانه وتعالى كما كان الله ليهلكهم من غير ظلم منهم كما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء الذين أساءوا أي عملوا السيئة السوء أي العقوبة التي هي أكبر العقوبات في الآخرة وهي جهنم والعياذ بالله. يكون تأنيث الأسوأ وهو الأقبح كما أن الحسنى تأنيث الأحسن. ثم علل سوء عاقبة فيهم بقوله تعالى أن كذبوا بآيات الله أي لأن كذبوا بآيات الله فإن كان عاقبة الذين أساءوا سوءا أن كذبوا يعني لأنهم كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده يبدأ الخلق أي هو الذي ينشئهم ثم يعيده يعني بعد الموت لله والنشور ثم إليه ترجعون إلى موقف الحساب والجزاء. ويوم تكون الساعة يجلد المجرمون أي يسقطون متحجرين جالسين يجلد المجرمون يقالوا أبلغ إذا سكت وانقطعت خطبته. فقوله يوم تكون الساعة يولد المجرمون أي يسجدون متحجرين يائسين. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين يعني لم يكن لهم من شركائهم شفعاء يجيبوا لهم من عذاب الله تبارك وتعالى كما كانوا يزعمون أن هذه الآلهة وهؤلاء الأوثان سوف يشفعون لهم عند الله سبحانه وتعالى. وكانوا بشركائهم كافرين يعني كانوا بإلهيتهم وشركتهم لله تعالى حيث وقفوا على كل أمرهم حينما تثبت أن هذه الآلهة لا تغني عنهم من الله شيئا وأنها لا تدفع عنهم من عذاب الله شيئا حينئذ انكشف لهم حقيقة الحال وحينئذ كفروا حيث لا يسمعهم كفرهم. فالمؤمن لا يصير مؤمنا إلا باجتماع الأمرين أن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت أن يؤمن بالله وحده لا إله إلا الله فإن الله توحيد الله سبحانه وتعالى الإيمان بالله ولا إله كفر بإيه بالطاغوت فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى التي هي كلمة لا إله إلا الله فلا تكفر إيمان لأي عبد حتى يكفر لكل ما أوهن من دون الله تبارك وتعالى. فهؤلاء يكفرون بآلهتهم حيث لا ينفعهم الكفر، الكفر والطاغوت ينفع هنا بدار التفكير. أما هناك فهذا كفر بعدما عاينوا الموت والبعث والنشور والكتاب وحينئذ كفروا بآلهتهم لما رأوهم لا يغنون عنهم من الله شيئا. وحيث وقفوا على كل أمرهم وأنهم يعني لا يتركون هذه النبات. هذا معنى قوله تعالى ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ثم يقول تبارك وتعالى ويوم تكون الساعه يومئذ يتفرقون يعني يتميز المؤمنون والكافرون في المحال والاحوال في المحل الاماكن التي يتواجدون فيها والاحوال ايضا. فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فهم في روضه يحضرون يعني يسرون. واما الذين كفروا وكذبوا باياتنا ولقاء الاخره فاولئك في العذاب محضرون اي لا يميلون عنه ولا يخفف عنهم. فاولئك في العذاب محضرون يعني حاضرون لا يميلون عنه ابدا ابدا ولا يخفف عنهم هذا العذاب. ثم يقول تبارك وتعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون. لما ذكر الوعد والوعيد تاثره بما هو وسيله للفوز والنجاه من تنزيهه تعالى عما لا يليق به والثناء عليه بصفاته هذه الجليله واداء حق العبوديه. فسبحان الله فالفاء هنا للتفريع الفاء للتفريع يعني كانه يقول اذا صح واتضح عاقبه المصرين والعظيم فقولوا نسبح سبحان الله حين تؤمن وحين تصبحون. فهذا معنى هذه الفاء للتفريع يعني بناء على ما مضى يتقرر عنه ان من حق الله سبحانه وتعالى ان تسبحوه فسبحان الله يعني فتسبح الله حين تمسون وحين تصبحون. والمعنى سبحوه تسبيحا دائما سبحوه عز وجل تسبيحا دائما. وسبحان خبر في معنى الامر لتنزيهه تبارك وتعالى وحمده. فسبحان الله هي خبر لكن هي في الحقيقه معناها الامر. لذلك في التفسير نقول بتفسير فسبحان الله فتسبيح الله على انها التفسير امر. امر بماذا؟ امر بتسبيح الله تعالى وحمده عز وجل لان سبحان معناها يعني امر سبح الله يعني انزهه عن كل ما لا يليق به عز وجل. فالمقصود بقرينه سبحان الله يعني الثناء عليه حين تمسون وحين تصبحون في هذه الاوقات التي تظهر فيها قدرته وتتجدد فيها نعمته. لاننا كلما اصبح علينا صباح او امس مساء فهي نعمه متجدده من الله سبحانه وتعالى. فالمعنى انك تنام خاصه وانك تعتقد ان النوم اخو الموت سخيف الموت. فحينما تخرج روح الانسان من النوم الذي هو يعني احدى الموتين ثم يرد اليك من جديد حينما تستسلم لذلك ان هذا يعني نعمه من الله سبحانه وتعالى. فكم يمكن يعني يضع راسه على الفراش او على المكتبه ثم لا يستسلم. لذلك يقول تعالى الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمسين منامه. ايضا يتوفى الانفس الذي لم تمسين منامه فيمسك التي قضى عليها الموت فيمسك الاخرى الى ان يموتها. فكل يوم يتجدد في عمر الانسان هو نعمه جليله. الله تعالى يعطيك فرصه جليله يعطي فرصه للكافر لعله يسلم للعاصي لعله يموت للمحسن لعله يستفيد من الطاعه. ففي كل يوم وفي كل لحظه حينما ياخذ الله روحك ويمد لك في الحياه فهذه نوع من الاستعداد الله يعطيك فرصه كي تراجع نفسك. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله عز وجل على هذه النعمة. فكان يدعو إلى استيقظ من النوم الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور ونحو ذلك. الحمد لله الذي رب العالمين روحي وعافاني في جسدي وأمن لي بالبيت. فإذا كل صباح هذه نعمة جديدة من الله سبحانه وتعالى حينما يعطيك فرصة جديدة لعلك تراجع نفسك وتستأنف عملا جديدا يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. وحين يصبحون يعني هذا أمر بالتمات عليه في هذه الأوقات التي تظهر فيها قدرته وتتجدد فيها نعمته. وعشيا وحين تظهرون وعشيا معطوف على حين، وتقديره على حين تظهرون لمراعاة الخواطر، لأن المنصوص ترشيد الوقوع الظهر قبل العشي مثل وقرا أو ما بعد الظهر، إنما قدم عشيا على حين تظهرون لعل في الترتيب الزماني الظهر أولا ثم يأتي العشي مراعاة الخواطر، ويقوله لقبل الآجل وهو الدون وعشيا وحين تظهرون. وله الحمد في السماوات والأرض لا قد سبحان الله حين تنسون وحين تصلحون وله الحمد. وقلنا دائما نختار التسبيح للتحليل، لأن التسبيح توجيه الله عن كل خطر، لا يشرك بالله عز وجل أي خطر، هذا هو معنى التسبيح. الحمد إثبات كل كمال لله عز وجل، الحمد إثبات التحليل والثناء لله عز وجل، من غير دائما نختار كما في هذه الآية فسبحان الله ثم قال وله الحمد، ولبعض الاحاديث من قال سبحان الله وله الحمد وهكذا يذكر بحمده كذا. فاختراق المثلث هنا مثلا يكسر متلففا بالحمد، يعني ضم الحمد الى التدبير ليعبر عن اقصى الكمال الممكن بتنزيه الله عما ذلك واثبات صفات الكمال والجمال والجلال لله عز وجل. وله الحمد في السماوات والارض، وله الحمد معترض بينهما، والمراد بثبوت حمده فيهما استشقاقه الحمد مما له تبليغ من اجلهما. وله الحمد في السماوات والارض، يعني الله سبحانه وتعالى يستحق ان يحمده ويثني عليه كل من له تبليغ وادراك ممن هو في السماوات والارض او من اجل السماوات والارض. والإخبار بثبوت الحمد لله ووجوده على المميزين من أهل السماوات والأرض في معنى الأمر به على أبلغ وجه وآكله، وتوفيقه بين أوقات التسبيح للاعتناء بتهليله، والإصرار لأن حقهما أن يجمع بينهما، كما ينبئ عنه قوله تعالى ونحن على لسان الملائكة ونحن نسبح بحمده قبل التسبيح للتهليل. قال تعالى فسبح بحمد ربك. وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان هذه الايه جامعه للصلوات الخمس، ولهذا قال بعض التفسيرين المفروض سبحان الله حين تنسون وحين تصبحون، الامر بالتسبيح هنا يعني امر بالصلاه، لان الصلاه يطلق عليه احيانا تسبيحا. فقوله تبارك وتعالى فسبحان الله حين تمسون، المقصود حين تمسون تدرك صلاة المغرب والعشاء، صلاة العشاء المغرب والعشاء، وحين تصبحون صلاة الفجر، وعشيا صلاة العصر، وحين تظهرون صلاة الظهر. فإن قيل لما غير الأسلوب في عشيا، يعني لم يكن وحين تعدون مثلا، وإنما قال لأن الأفعال الثلاثة جاية بالإنشاء حين تمسون وحين تصبحون وحين تظهرون، الوحيدة التي أتت هكذا عشيا. قال سعود لأن تغير الأسلوب من أنه لا يزيد منه الشعر بمعنى الدخول في العشي فالمساء والصباح والظهيرة، يعني أن العشي بالذات لا يقال أعشى فلان أعشى مثلا أخطأ كما قلت تعشون لم يقل تعشون، لا يأتي الشعر بمعنى التعشون بمعنى الدخول في الوقت، لكن ممكن يكون الشيء أظهرته يعني دخلت في وقت الظهر، أصبحت دخلت في وقت الصباح، أنسيت دخلت في وقت المساء، لكن لو قال أعشيت بمعنى دخلت في وقت العشي، ولذلك هذه بالذات لم يأتي فيها إيه فعل، إنها أتت متميزة وعشية من عادة قال وحين الظهور، لأن هذه الثلاثة يأتي منها هذا الفعل. فيقول الرسول الجواب على السؤال لما غيرت الأسلوب فيه عشيا، قيل لأن تغير الأسلوب بما أنه لا يزيد منه الفعل بمعنى الخروج في العشي كالمساء والصباح والظهيرة. ولعل السر في ذلك أنه ليس من الأوقات التي تختلف فيها أحوال الناس وتتغير تغيرا ظاهرا مصححا لوصفه من الخروج عما قبلها والدخول فيها كالاوقات المذكوره. فان كل منها وقت تتغير فيه الاحوال تغيرا ظاهرا. اما في المساء والصباح فواحد. يعني يقول ايضا معنى اخر في تبييض كلمه عاشيا فعدم ارادها بصيغه الثاني بيان ما سبق الاشراف اليه. يقول ايضا عاشيا الذي يكون هناك نوع من التجديد المميز في الاحوال هناك في وقت العاشيه هو وقت العصر. الثلاث الاوقات الثلاث. ففي الصباح يحصل تغيير اساس من الانسان يكون دائما ثم ينتقل هذا عامة الناس يكون هكذا. فطبعا هذا فعلا مرحله يحصل فيها تغيير بين الموت والحياه. يحاول من هذه الموتى الصغرى ونبذل الصلاه والى الارزاق وكذا وكذا هذه نقطه فاصله محطه فيها الانتصار ما بعدها عما قبلها. كذلك بين الميتون الناس تعمل بالنهار في معادها ثم اذا اتى النساء احنا انهم يتحولوا الى المبيت والنوم فتحصل تغير في الاحوال. يقول فان كل منها وقت تتغير فيه الاحوال تغيرا ظاهرا. اما في المساء والصباح فظاهر واما في الظهيره فلانها وقت يعتاد فيه التجرد عن الثياب للقيلوله كما مر من صوره النوم. فمن يرى ان التغيير الذي يحصل فيه الاحيانه تظهرون يعني ان عامة الناس يعني يقيلون في هذا الوقت لنبذ نوما القيلولة كما مر صار ذلك وقت بسورة النور بقوله تعالى وحينا تضعون ثيابكم من الظهيرة. بخلاف العشي فإن في العشي لا تختلف أحوال الناس كثيرة كوقت العشي اللي هو من بعد صلاة الظهر أو بعد العصر إلى ما بعد ما بيحصل كثير جدا لأنهم يكونوا مستأثرين وتهوا بعض يعني عاليا. ثم قال تعالى يخرج الحي من الميت اي كاخراج الانسان من النطفه والطائر من البيضه. يخرج الحي من الميت كالانسان من النطفه والطائر من البيضه ويخرج الميت من الحي كالنطفه والبيضه من الحيوان ويحيي الارض بعد موتها اي يحيي الارض بالملاك بعد موتها ليمكنها وكذلك يعني ومثل ذلك الإخراج يخرجون يعني من قبوركم. وقال النهايري وكذلك يخرجون أي للصلاة عن موت القلب إلى حياته ومن حياة النفس إلى موتها ويحيي أرضها بنبات الهيئات الباطنة بعد موتها من هيئات الرديئة ومن عجل من دركها. طبعا هذا نوع من التفسير الاشعري. ثم يقول عز وجل ومن اياته اي الباهره الداله على قدرته على البعث ان خلقكم من تراب يعني خلق اصلكم ادم عليه السلام من تراب او النطفه او الماده او طبعا كما قلنا على تقدير مضاف ان خلقكم من تراب يعني خلق ايه أراكم آدم من تراب مع أنه لا مناسبة بين التراب وبين ما أنتم عليه في ذاتكم وصفاتكم ولكن من آيات الله تعالى أنه خلق أصلكم من تراب. بيوم من الأيام أحد مشايخنا يعني فرض عليه طالب علم مجاهد فقال له يعني كيف نتمنى من التراب ونحن أصل التراب يعني نحن التراب وخلقنا من التراب فكيف نتمنى في التراب؟ نوع من الغير من الاغاليق لسؤال بعض الطلبه للشيوخ الاحياء. الشيخ قال لنا انت كنت راجع اذا اتى عليك ماء يعني تبتل وتصبح قيمه؟ يقول لا المفروض خلقكم من تراب خلق اصلكم ادم من تراب. لذلك الناس اللي بتكون بتخيل الجن مثلا ان الجن الطويل دائما ان الجن نار. من قال ان الجن نار؟ هو اصله من نار. فلا يعني ان اصله من نار لانه الان نار. لا نجد فمن العدوان على الغد ما يحصل على هذه الكتب غلفت الكتب الان فيها اسباب صارخة على يعني الوحي وعلى العلم الفرعي. يعني مثلا واحد يجيب عايز يقدم كتاب على الجنه مثلا فيجيب لك كتاب جميل وفيه وجود وانهار هل هذا يصح؟ أن الجنة تصور لوجود جنة في الدنيا هذا خطأ مقصد، لأن الجنة لا يمكن تخيلها، الجنة لا يمكن تخيلها أبدا. لذلك قال الله سبحانه وتعالى أعددت فيها لعباد الصالحين لا نعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبك. فأي تصور تحاول التخيل في الجنة مهما اجتهدت في تصور حكمها فأنت عاجز عن ذلك، لأنك تحب الجنة. هذا لنص الحديث واضح. فكيف يعني نقصد هذا التضمين والتحقيق للجنة بأن تجد جنة بجنة الأرض أو بالجنة التي وصلنا على جنة الكتاب إشارة إلى الجنة الآخرة؟ كيف؟ والفرق بين هذا وذلك؟ لأن الدنيا كلها بكل ما فيها لا تعثر أن الله جناح العمر. لو أن الشاهد يعني أن هذا من العدوان على واحد ولكن غير كان التدليل نفس الست منها طيبة. من الأعراض الأولى والكلام عن النار كان مثلا شايف إيه؟ لفظ النار مثلا هذه نار أيضا لا يمكن تخيله كما أن الجنة ليس فيها من الدنيا إلا الأسماء كذلك النار ليس فيها إلا الأسماء. والمتعلمون أن النار جهنم يعني منعقد رزق المولى من 70 مرة كانت 70 مرة فمهما حاولت أن تتخيلها لا يمكن أبدا أن يوفق إلى ذلك لأن هذا فوق عقولنا وبعض الأحاديث وصل لها سوداء مظلمة يعني الأصل حتى العين سواها جديد إلى أسود مثل نار وفعال سبع جنة النار يحسن لك نصف أخضر ورد اللون الأحمر في نار وكذا وكذا. هذا من الأدوان الذي نحمل أن هناك لا يكون عندهم دخل الناس تسأل للمبوض مرة واحد عامل كتاب جميل ثلاثة بيوت لا يكون الشيطان ورسم عليها أو ثلاثة بيوت لا تدخلها الملائكة ورسم بقى بيوت الباب ومش عارف ايه وعامل بقى لا تدخلها الملائكة يعني رسم صورة بني آدم مدعو قليل كده من هو ده الشيطان يعني صورة وبعدين واحد بقى شيخ يقول أبشار ده رايح على الباب وهو ده ايه شد يعني يمنع من دخول الشياطين. ومن لا تدخل الملائكة البيت الذي فيه صورة لا يأتي الكتاب اللي هو تقول بيوت لا تدخل الملائكة هو نفسه عليه شيء يمنع دخول الملائكة وهو الصورة. يعني ينبغي أن يتفضل يعني إلى مثل هذا لأن يحصل كثير من الفضل بقى من جنس الملائكة تكون البنات ملعونة المياه هذه بقى دي تقرب الصوف بقى عن الفتيح الجميل وهذه التي سمع الله سبحانه وتعالى فيها على أهل النبي أشد تسبيح فأيضا عدوان مع الغيب بعض من يتساهلون يجيبون السجاجر أو الجدران أو يضعون صور يكون فيها يعني رسم أو تكليف من الملائكة فيقول عنها يقول تعليم صغيرة أطفال صغيرة ولهم أجنحة فيقول أن الملائكة لها هذا الشكل نخرة تعرفون الفكر غير الرجل الذي شاب يعني كان يكتب كان هذا يقع في التسجيل والتوكيل فاجتمع احد العلماء وطلب منه ان يخبره بالحديث الذي فيه رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام فقال له الحديث فقال له الحديث الى ان قال ورأيت جبريل ثم رضي له 600 درهم فقال له الشيخ خذ لي خلقا من خلق الله له 600 درهم من 597 جناح ريحك من 597 جناح خذ بخلق الرقبة لها له 3 جناح تعجب وقال هذا العبارة التي قبل له ما نحن عجبنا عاطفة المخلوق ونحن عاطفة الخالق أعجبنا فلا يمكن أبدا لأي إنسان أن يكون عنده طموح لأن يعلم كيف الله فالله لا يقام له شيء. وكذلك هذه الغيبات والغيبيات يعني كنا نحن رغم الملائكة ما رأينا هو رسول الإسلام رأى النبي صلى الله عليه حتى الصحابة لما رأوه في متمثلة صورة دنيا الكلبي أو صورة الأعرابي يعني أتى وسأل تأثير الإيمان المشهور. لكن من يرى الملك على صورة الحديقية هذا ما حصل في أحد فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يوجد أبدا هذا عدوان صالح للمكان كل من رجع من شيء ما في أحد يحبه يرجون الملائكة يرجون مين أنت الملائكة تتلاها كذا وبعدين كمان سورة أنت يعني يحدث التصور المشركين الذي أنكر الله أشد الإنكار خاصة في اللغة الصرفات وغيرها ويرزقهم جاء الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشاهد خلقهم فتسلم شهادتهم ويسألون هذا من الرضوان على الرجل أن توصف الملائكة بأن لا إله الملائكة لا علاقة لهم بتقسيم الناس إلى ذكر وأنثى هذا الأصل يظهر جزء الملك على الصلاة ومن آله أن خلقكم من تراب من تراب يعني خلق أصلكم آدم عليه السلام من تراب ثم إلى أنتم بشر فميزون أي في الأرض انتصارا مال الزقيق وشمل الكرة فأخذتم في بناء المدائن والحصون والسفر من أخبار الأقاليم وركوب نسل البحار والدوران حول كرة الأرض وكسب الأموال وجميعها مع فكرة وذهاء ومكر وعلم واتباع في أمور الدنيا والآخرة كل بحسبه فسبحان من خلقهم وسجرهم وفرقهم في فنون المعارف وفاوت بينهم في العلوم والمعارف والحسن والكفر والغنى والفقر والسعادة والتفاوت. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم يعني من جنسكم أزواجا لتسكنوا إليها لتهنسوا بها فإن المجالسة من دواعي التضام والتعارف. ومن آياته هنا الإنسان على الخلق بنعمة الزواج والنصر ما لا يستعمل نصر من الآية إلا الأمور العظيمة التي تدل على قدرته عز وجل وعلى إنسان من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا يعني خلق لكم من جنسكم من بني آدم مثلكم أزواجا لتسكنوا إليها يعني سولوا الأزواج من نفس الجنس الرجال هذا هو الذي يوجب الألفة والصلاة لأنه من هنا مناسبة لأن الأفضل أن المحبة لا هي إلا نوع من التناسب بين النفوس والأرواح فيستدل بهذه الآية على أنه لا يشرع تزوج الجن مثلا في الجنية أو العهد لهذا لأنه خير من أنفسنا ولسنا من أنفسنا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم يعني من جنسكم أزواجا لتسكنوا إليها أي تزوجوا بها فإن المجانسة من دواعي الصمام والتعارف فجعل بينكم مودة ورحمة أي توادا وتراحما لعصمة الزواج بعد أن لم يكن للناس ولا سبب يوجب التعاطف من قرابة أو رحم وهذه من آيات الله عز وجل يعني المرأة تنتهي لزيج أبيها وتنضم عمرا طويلا لزيج أبيها ثم تأتي إلى هذا الرجل الذي تزوجها بكلمة الله عز وجل في العقد الشرعي وفي حدود يعني مجرد ما يتم العقد ويتم الزواج يوجد بينهما هنا كلفة بحيث تكون زوجها في هذه الفترة فترة طويلة جدا فترة غير حتى من أهلها وأهلها هذا منبوس هذا مشهور في الأسويات من الله فأن وجود هذه الفرصة التي لم يكتسبها هو أو هي وإنما هذه الآية تفسر تعالى أنه يوجد لنبه عز وجل وهذه من آياته أن توجد السفينة والمودة والرحمة بينهما مع أنهما غائبان عن بعض مختلفان ومع ذلك هذه الرحمة يلقيها الله سبحانه وتعالى بين الزوجين بحيث يثبت الزوج أقرب للزوجة من أمها وأبيها هذا كله من آثار هذه الرحمة التي وضع الله سبحانه وتعالى، ومن آله أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ببدائع هذه الأشاعير المدينة ألمت بيدي على الحكم الدامرة. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، أي لأولي العلم كما قال تبارك وتعالى وما يعقلها إلا العالمون، لم يعقل هذه الآيات إلا العالمون. ومن آياته منامكم من الليل والنهار لاستراحة القوى ورفع ما تخلفه، ومن آياته منامكم من الليل والنهار، الحقيقة أن النوم في حد ذاته يعني فرق رجل آية حد ذاته يحتاج للمحاضرة المستقبلة، كيف أن النوم آية من آيات الله سبحانه وتعالى، لكن نظرا للعجلة ولا نريد أن يعني نحذر السورة قبل رمضان إن شاء الله عز وجل، فنبدأ ستأتي مناسبات أخرى للكلام على النوم وآية من آيات الله، بس الكلام بالنوم يعني نوصل للجلد منهم أنهم لا يخصون لك النوم. أولا تبقى إنما التفسير لأمر ذلك لمقصود التدبر في كيف أن النوم آية من آيات الله العظمى، آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى. ومن آياته منامكم بالليل والنهار من استراحة القوى ورفع ما تخلفتم، وابتغاؤكم من فضله أي بالفعل بالأسباب والأخذ بحفظ الابتسام، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، أي سماع تفاؤل واستبصار. طبعا الليل والنهار يعني المنام بالليل وقراءة الفضل من الله سبحانه وتعالى يكون بالنهار. ومن آياته يريدهم البرق خوفا وطمعا، خوفا من الصاعقة وطمعا للغيث والرحمة، أو يتخافوا من قهر سلطان وتطعموا وتطمعوا في عظيم أحسانه. فينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض يعني بالنبات بعد نصفها أي بعد نصفها، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره أي برادته يحيى بها، تقوم السماء والأرض بأمره حينما يريد الله سبحانه وتعالى يعني في أمرها. قال أبو السعود والتعبير عنها بالأمر بالدلالة على كمال القدرة والغنى عن المبادئ والأسباب، فليس المراد بإقامة هنا إنزاؤهما، لأنه قد بين حاله بقوله تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض، ولا إقامة هنا لغير مقيم محمود، فإن ذلك من لجنات إنزائهما، وإن لم يفرقه تعويلا على ما ذكر في غير موضع من قوله تعالى خلق السماوات بغير عمد ترونها، فانحيازهما واستمرارهما على ما هما عليه الى اجلهما الذي نطق به قوله تعالى فيما قبله ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى. وحيث كانت هذه الآية متأثرة عن سائر الآيات المعدودة متصلة بالبعث في الوجود أخرت عنه وجعلت متصلة به بالذكر أيضا. ما معنى هذا الكلام؟ يقول قول الله تبارك وتعالى ومن آياته أن تكون السماء والأرض بأمره، يقول هناك احتمالات عدة لمعنى قوله تعالى أن تكون السماء والأرض بأمره. فأول احتمال أن المراد أن تقوم السماء والأرض بأمره يعني إنشاؤهما وابتداء خلقهما، هل هذا هو المراد؟ لا، أي ليس هذا هو المراد، من تقوم السماء والأرض بأمره يعني أن يخلقهما فيقول كونا لا يكونا. لماذا؟ لماذا لا يقعد هذا الاحتمال؟ لأن ابتداء خلق السماوات والأرض بأمر الله ومن ذكر الله سبق الإشارة إليه في قوله عز وجل ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف أرجلهم وأنوارهم. ما سبق الإشارة إلى بداية خلق السماوات والأرض، فإذا لم يبعد أن يكون هنا المقصود أن تكون السماء والأرض والأرض يعني ابتداء من خلقهما وابتداء خلقهما، لأن هذا سبق ذكره في قبل آيتين. احتمال آخر ومن آياته أن تكون السماء والأرض بأمره، تكون السماء والأرض بأمره يعني تبادلهما والنبات الأجرام السماوية دون أن يتنزل في المكان، أن تكون السماء والأرض بأمره يعني بقرار لهما لغير مقيم محدود. هذا أيضا من سماء إنسانيهما لديهم تنازل سليم، يعني فرقت الهدف سبقت الشرع جدا، لان في قوله ومن هذه خلق السماوات والارض يعني ابتداء خلق السماوات والارض، فلا خلقهما ولا قولها ايه قائمتين بغير عمل ترونه، فهذا ايضا سبقت الشرع جدا، وان كان قبح بهذا المعنى ايضا الايه الاخرى في قوله تبارك وتعالى خلق السماوات بغير عمل ترونه. من كان بعض من يحاول مرح التفكير العقلي للسؤال او التفكير العلمي يقولون ان هذه اشاره الى القوى التجاهل التي يخلقها الله سبحانه وتعالى بين الاجرام السماويه والتي تحفظ سواد الحياه التي يسموها المجالات البرمجيه والتجاهل بين الكتب وهذه الاشياء، اشاره الى قوله خلق السماوات بغير عمل ترونه، وإن هذا هو مطلوب والمطلوب أنه خلقها بأعمدة تحفظها وتحفظ موازنها لكنكم لا ترونها بغير عمل ترونها، يعني خلقها بدون أعمدة تدمجها ترونها، فمطلوب هذا هو المطلوب، المطلوب أنه خلقها بأعمدة لا ترونها، وهي قوة من الإشراف من قوة المطلوب وهذا الله تعالى أعلم ولا يبقى في ذلك، لكن المقصود بقوله ومن آله أن تكون السماء والأرض بأمر يعني ليكون واستمرارهما على ما هما عليه فمنتظر ممنوع الكون ودوران الأفلاك بالذات وبالنظام وبالأمور بغاية الفقه إلى أن يأتي الأجل الذي حدده الله سبحانه وتعالى، ومن آله أن تكون السماء والأرض بأمر فرد ثالثة مشروعة في نظامها، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض هي أنتم تخرجون، فالمقصود بأنهما واستمرارهما على ما هما عليه إلى أجاليهما الذي نطق به قوله تعالى فيما قبل ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما فيهما بالحق وأجل مسمى، فالإشارة هنا إلى قوله وأجل مسمى، فإن كانت هذه الآية متأخرة عن سائر الآيات المعدودة متصلة بالبعث الوجود، لأن هذا الأجل إذا أتى ينصرف لأخذ هذا الكون وتنتهي الحياة وتغمر الكواكب لتبدأ مراحل اليوم الآخر، فلذلك أخرت هذه الآية إلى هذا الموضع، لأن كانها موقفة هي تمام ما قبلها لأن الشرع يبنى أجل مسمى، وبداية ما بعدها وهو انتهاء الحياة وانتهاء هذا الكون، لذلك قرن هذه الآية بقوله عز وجل ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، فإنه كلام مملوك بالإختيار في وقوع البعث ووجوده بعد ارتباط أجل قيامهما مترتب على تعداد آياته الدالة عليه غير منتظم به فيها كما فيه، كأنه فيه ومن آياته قيام السماوات والأرض على هيئاتها بأمره تعالى أن تكون السماء والأرض بأمره إلى أجل مسمى قد شرع الله تعالى لقيامهما، ثم إذا دعاكم بعد انقضاء أجل من الأرض وأنتم في قبوركم دعوة واحدة لأن قال ابنها لو تخرجوا فاجأتم الخروج منها، وذلك قوله تعالى يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له يتبعون الداعي لا عوج له لأن يناديهم الله اخرجوا من الأرض يخرجون بأمرك سبحانه وتعالى، قوله تبارك وتعالى هنا ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، هذا الدعاء إما على حقيقته أو الكلام تنفيذ كفن سرعة ترقب الرسول ذلك على تعلق إرادته من توقف واحتياج إلى تمسك العمل بسرعة ترقب إجابة الله من طاع على دعائه. وطبعا الأصل هو الحقيقة أن ماذا في هذه التفاسير ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض ما الذي يمنع من أن تكون على حقيقة؟ فهذا المدح الذي أحيانا ما يريد به القاتلين في تفسيره يعني الله تعالى أعلم يعني فيه نظر فتراك الأصل من حمله على الحقيقة ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إلى أن تتكلمون دعاكم ما اقترب لأن تخرجوا به يعني القبور فإنه هنا دعوة الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى من الأرض ومؤلف قوله دعاكم وإذا دعاكم دعوة من الأرض فقوله دعوته من أسفل الوادي فطلع إلي وليس متعلقا بالخلود لأن ما بعد إذا لا يعمل فيما قبله يعني القول هنا ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض وعندكم تخرجون لا يصح أن تقول تخرجون من الأرض من كلمة من الأرض متعلقة به تخرجون يعني تخرجون من الأرض لا يصح هذا لأن ما بعد إلى لا يتعلق بما قبله ما بعد إلى تخرجون فقط فما قبلها هو القول من الأرض لا يتعلق به وإنما من الأرض تتعلق بهذا دعاكم دعاكم من الأرض يعني كنت في مكان عالي مثلا في الجبل والوادي فيه صخرة فتقول دعوته من أسفل الوادي فصعد إلي دعوته من أسفل الوادي فصعد إلي. وقال تبارك وتعالى هنا ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إلى أنتم تخرجون فقال في خلق الإنسان ثم إذا أيكم بشر تنتشرون لأن هناك يكون خلق وتقدير وتدريج حتى يصير التراب قابلا للحياة فنفخ فيه الروح فإذا هو نفخ وأما في العادة فلا يكون تدريج بل يكون بدء وخروج فلم يقل هنا ثم يعني هذه النفخة الأخرى للفرق بين قوله تعالى ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إلى أنكم تخرجون المفروض إلى فيها معنى إيه؟ إلى الإيه؟ أي القبعية إذا أنتم تخرجون أما في خلق الإنسان فقال ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ثم إذا أنتم بشر تنتشرون في خلق الإنسان يكون هناك إيه؟ خلق وتقدير وتدريب حتى يصير التراب قابلا للحياه خلق لكم خلقكم من تراب خلق لكم هذا من تراب لما انا خلقت من تراب فجاه لا التراب بعد ذلك كان معه ماء والماء تحول هذا التراب له دين وسيله جف وصار صبارا او حمى مسدودا وهكذا يعني كده درجات من بعد ذلك لما استتم نطق فيه الروح فلذلك قال ثم اذا انتم بشر تنتشرون اما هنا فقال اذا انتم ثم اذا دعاكم دعوه الارض الى انتم تخرجون لان السعاده لا يكون في هذا التدريج لم يكون فتح وخروج فلم يقل هنا ثم اذا انتم تخرجون ثم يقول تبارك وتعالى وله من السماوات والارض كل له خالقون وله من السماوات والارض خلقا وملكا وتصرفا فهو الخالق لكل من في السماوات والارض وهو الملك لكل ما في السماوات والارض وهو المتصرف لكل ما في السماوات والارض وله من السماوات والارض خلقا وملكا وتصرفا كل له خالقون أي من قانون لتصرفه لا يتأتون عليه الله سبحانه وتعالى ما كان كان وما لم يكن يكن فلا تطيع أحد أبدا حتى أكبر الكفار لله سبحانه وتعالى من فعل الله فالله إذا شاء الروحية يحيي، إذا شاء أن يقبض روحه يقبض روحه حتى لو كان أعز ملوك الدنيا. إذا أتاه الأجل وأمر الله روحه واستقل فتخرج لا محالة. ولا كان كذا، كان الله أن يمرضه بالموت ويجده ويكسر ثدييه ويقتل ذلك، شاء الله أن يختل يقتل هكذا. فالله سبحانه وتعالى يعني إذا شاء أن يكسر المظاهرين يكسر، فلا راد لأمره عز وجل ولا يعني ناصرة ما يقضى له من في السماوات والأرض خلقا ورزقا وتصرفا. كل له خالقون، كل له خالقون منقادون لتصرفه لا يتحكمون عليه. هذا صار بنا عموم قدرة الله سبحانه وتعالى وإرادته الكونية القدرية التي لا تتخلق. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، يعني بعد موت هؤلاء المخلوقين يعيدهم الله سبحانه وتعالى الى الخلق. ونلاحظ هنا ان هذه فيها يعني الاكرام بما سبق ذكره من بدء الخلق وهذه بزياده التقريب والتمهيد لما بعدها، التمهيد لما بعدها وهو قوله تعالى وهو اهون عليه، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه. يعني هذه احد ادله البعث والنفوس، ان من قدر على بدء الخلق فاولى ثم اولى ثم اولى ان يقدر على سعادته. ايهما اشد، ايهما اشد بدء الخلق ام سعادته؟ نتج ان البدء اشد، وان بالنسبه للناس فسعاده سعيده شديد واشد بالنسبه للناس سبحانه وتعالى مدركه لا يتعاظمها شيء، بل السعاده اهون على الله وهو اهون عليه اي من البدء. طبعا هذا كله من قياس الى ما تقتضيه عقول المخاطبين، انتبهوا لهذا. بينما نقول ان الانسان يستدل على البعث ونقول بان من ابتدع الخلق حول ان يكون قادرا على سعادته، وان اعاده الخلق اهون واسهل من ابتداء الخلق، لابد ان نقيدها بقيد مهم جدا. وهو نقول ان هذا الكلام بالنسبه الى ما تقتضيه عقول المخاطبين وليس بالنسبه للقصه سبحانه وتعالى، لان بالنسبه لله كان هناك سبب مؤثر او صعب اصعب تعالى الله. طبعا كل شاف بقدره الله سبحانه وتعالى اذا قرر شيئا او اذا اراد شيئا او انما قوله اذا اراد شيئا يقول له كن فاهوا. فانتبهوا لهذا، هذا الدليل من هذه النسبه او بالقياس الى ما يقتضيه معقول المخاطبين، فانجاز للمخاطبين بما تستوعبه عقولهم، لأن من أعاد منهم صنعة شيء كانت أسهل عليه وأهون من ذلك. لو واحد أعاد صنعة شيء وكان شرعه في الأول، أيهما يكون أسهل؟ أعاد صنعته أم بداية الفهم؟ لأن أعاد بالنسبة للمعلوماتين نحن ومعقولنا نحن يكون أسهل. فكذلك فهذا كل الذي قلنا بما تقتضيه يعني معقول المقابل. وإلا فهما عليه سبحانه وتعالى سواء للسبيل، كلاهما سواء بالنسبة لله سبحانه وتعالى، مفيش أسهل سهل وأسهل ولا صعب أصعب على الله. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مكنا للنزول. للنزول طبعا هنا نكرة بسياق النفس وكمان معاها من هو قطعا تقتضي العبور وما مكن مثله، فيأتي لأي قدر من النظر أو الشعر تعالى الله، وليس كما يكون يلوذ عليه الله. إن الله سبحانه وتعالى ما خلق السماوات والأرض في ست أيام صراحة اليوم إيه؟ السبب هذا من ذكره وظلمهم وعدوانهم على حق الله سبحانه وتعالى. فانتبهوا لهذا حينما نستدل بأن العادة أهون من ابتداء الخلق، هذه مخاطبة للناس على قدر عقولهم بما يقتضيه معقول المخاطبين. ان عندنا نحن البشر امر متقرر في مفهومنا ان العاده اسهل من الابتداء، لا نحن نبدي فقط بالنسبه لرسول الله، اما بالنسبه لله فليس ان الله سبحانه وتعالى أحسن منه وأكمل، وإنما فيه هم التوارث فيه وأكثر من الدين. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. هنا أيضا لسه و الضمير هو لما يعود وهو أهون عليه، هو الضمير الذي يعود إليه لإعادة، لإعادة. فإذا الإعادة منكرة مغلقة مؤلمة، لأن يكون القصرين ترجيح الضمير مع رجوعه من الإعادة بما أنها مؤولة لأن يريد، لأن هي الإعادة هنا مؤولة، يعني أن الشيء مصدر الضمير في الإعادة لكنها هي بصورة فعل أن يريد، أن يريد. وهو لم يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو يعني هو القول عليه عن المصدر المؤول هو وأن يعيده أهون عليه، وأن يعيده أهون عليه. فأن يعيده كمصدر مؤول عبر عنه في الضمير الذي هو اللي هو المبكر، لو كان أصل كلمة وهو أصل المقصود بها إيه؟ يعود إلى كلمة فوق من السياق وهو الإعادة. فهذا مسألة التعبير عنها بالمناسبة، يكون ترجيح الضمير مع رجوع من السعادة إلى أنها مؤولة لأن يعيد، يعني ولهما في السماوات والأرض كل له خالقون، وهو الذي يفتح الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، ثم يعيده وأن يعيده أهون عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.